الصفحة 84 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله، فيجمع له بين العذاب والفضيحة. تفسير السعدي. السؤال: في جهنم عذاب نفسي وعذاب حسي، وضح هذا في ضوء هذه الآية. الوقفة الثانية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الآية تنبيه على أن إرادة خير الآخرة من غير سعي غرور، وأن إرادة كل شيء لا بد لنجاحها من السعي في أسباب حصوله. تفسير ابن عاشور. السؤال: من الغرور والغفلة أن تحب الخير ولا تسعى له، وضح هذا من الآية. الوقفة الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وإنما خص حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما. تفسير ابن جزي. السؤال: لما خص الله حالة الكبر بمزيد من البر مع أنه واجب على كل حال؟ الوقفة الرابعة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف معناها قول مكروه، يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: تضمن النهي عن كلمة أف تحذيرا شديدا للولد، وضح. الوقفة الخامسة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. تفسير السعدي. السؤال: كثيرا ما نسمع أن المعلم أب ثان، فما الحق الذي يستحقه هذا المعلم؟ الوقفة السادسة: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما. تفسير القرطبي. السؤال: ما سر ذكر تربية الوالدين للولد في الصغار؟ الوقفة السابعة: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا من أنفق ماله في الشهوات زائدة على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر تفسير القرطبي السؤال متى يكون العبد مبذرا لماله؟ معاني الكلمات العاجلة الدنيا مدحورة مطرودا من رحمة الله محظورة ممنوعة مخذولة غير منصور ولا معان من الله للأوابين للراجعين إليه في كل وقت العمل بالآيات العمل الأول قدم اليوم هدية لوالديك وقل لهما قولا يعجبهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما العمل الثاني صل قرابتك اليوم بزيارة أو مكالمة هاتفية أو تصدق على أحد المحتاجين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا العمل الثالث اكتب رسالة تبين فيها خطر التبذير والإسراف إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا التوجيهات التوجيه الأول مجرد الرغبة في الآخرة لا يكفي بل لا بد من الإيمان والعمل مع تلك الرغبة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا التوجيه الثاني يعطي الله تعالى الدنيا من يحب ومن لا يحب وعطاؤه دائر بين التكريم والابتلاء والاستدراج كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا التوجيه الثالث لا تنس أنك محاسب على المال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين